فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. نستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال وهذه النصيحة من إحدى الأخوات، تقول أنها غير متزوجة وقد طال بها العمر، فبماذا تنصحونها حفظكم الله حيث لم يكتب لها الزوج وكتب لها أن تظل بلا زواج، وقد تخطيت سن الزواج واقتربت من سن الياس، فما هي توجيهاتكم لي بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دمت لم تفرطي ولم تردي الخاطب الكفء ولم يكتب لك الزواج فالحمد لله، اصبري ولا تيأسي، ربما يتقدم إليك من يرغب الزواج منك، وأكثري من الدعاء لعل الله أن يستجيب لك. هذا ما يتعلق بالسؤال، ولكن ما يتعلق بالمسألة فهي مؤسفة جدا، لأن الزواجات الآن تعرقلت لأسباب. أولا عمل المرأة التي شغلت المرأة وطلب الدراهم، هذا أشغل المرأة وأخذ وقتها وعرضها لما لا تستطيع، وحرمها من الزوج، بل ربما يحرمها من الذرية، فهذا هو السبب. فلو أن المرأة بقيت في بيتها وانتظرت للزواج رزقها الله. أيضا تعرض الكتاب والصحفيين لتحذير من الزواج ومن زواج الكبار السن وتزويج الصغيرة ومن تعدد الزوجات، فهذا أيضا سبب عزوف عن الزواج. فعلى هؤلاء يتقوا الله سبحانه وأن يرغبوا في الزواج ويحثوا عليه ويعينوا عليه. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. نعم. أحسن الله إليكم. في هذا السياق هذا السائل آخر يقول: ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها؟ وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ نعم، الأسباب التي من أجلها تتزوج بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية وأمانته، فزوجوه. إذا كان صالحا في دينه، صالحا في خلقه وأمانته، فإنه يزوج. فإذا لم يزوج حصلت فتنة وفساد في الأرض كبير، تتعطل الزواجات، تتعطل البنات، يتعطل الرجال من الزواج، فيحصل فساد في المجتمع، يتعرضون للفساد في الخلق، تعرضون للزنا، تعرضون للفواحش، لأن الزواج فيه عصمة وفيه خير للزوجين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا بد من الحث على الزواج والرغبة في الزواج والتعاون على الزواج وعدم إزالة العراقيل التي في طريق الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل: هذا الشخص أراد أن يذهب إلى الخارج، فأراد أن يحصن نفسه وفرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ هذا لا يجوز، هذه خيانة للمرأة، وتزوجها على ظاهر أنه يريدها زوجة، ولكن في باطنه أنه يريد أن يتوقت بها مدة ثم يطلقها، والمرأة تريد الزوج وتريد الزواج ولم يبين لها ذلك، وهذا يشبه المتعة التي يعملها الشيعة وهي محرمة بإجماع المسلمين، فلا يجوز لهم هذا العمل. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، عليهم إذا كانوا يحتاجون إلى زوجاتهم أن يصطحبوها معهم مع صيانتهن والحرص عليهن، وكان السفر هذا لحاجة شرعية ثم يرجع، يذهب بزوجته أو لا يطيل السفر ويجتنب مواقع الفتنة ويجتنب تجمعات الفتنة ويلزم بيته ومسكنه وعمله. نعم. أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات تقول: تقدم لي أحد الأقارب لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وصحتهم وغير ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ هذه شائعة باطلة، لا مانع من الزواج الأقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من قريش، تزوج من أقاربه، وزوج أيضا بناته من أقاربه، وهذه شائعة، وهي من جملة العراقيل التي يضعونها أمام الزواج. نعم. أحسن الله إليكم، هذا توفيق من جدة يقول: ما حكم قراءة القرآن للعلاج والمرأة حائض؟ هي لا تقرأ القرآن. نعم. أما أنه يقرأ عليها وترقى لا بأس بذلك. نعم. أبو الليث الحميدي من عرعر يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ بدعة، لم يثبت بها دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أسانيدها الواردة مظلمة ولا تثبت بها الرواية. نعم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم عبد المجيد من الدمام، تقول أن أمها لها ورث من أبيها تنازلت به إلى أخيها، هل للأولاد أن يحتجوا ويمنعوا ذلك؟ لا، ليس لهم أن يمنعوا ذلك، لأن الإنسان يتصرف في ماله، إلا إذا كان في عقلها خلل أو في تصرفاتها خلل محجور عليها فلهم أن يعترضوا، أما إذا كانت غير محجور عليها شرعا فيتتصرف. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد ميم من القصيم يقول: من المعروف أن المصحف لا يمس إلا على طهارة عند القراءة، وهناك برامج للمصحف على الهاتف المحمول، هل تشترط الطهارة عند القراءة منه؟ الهاتف المحمول والشريط ليس مصحفا، لا يأخذ أحكام المصحف، فلا مانع من ذلك. نعم. هذا سائل آخر يقول: ألاحظ أنه بعد أداء الصلاة مباشرة، صلاة الفرائض، أرى بعض المصلين يرفعون أيديهم للدعاء مباشرة، وكذلك بعضهم يقوم مستعجلا ويصلي السنة، فما الحكم في ذلك؟ كلاهما خطأ، الذي يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة لم يرد رفع اليدين بعد الفريضة، إنما يفعل بعد النافلة، أما الفريضة فلا يفعل. نعم يدعو ولكن لا يرفع يديه، وأما القيام بعد السلام مباشرة للنافلة هذا خطأ، وهذا وصل لصلاة بصلاة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة من غير أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال، فيتأخر بعد الصلاة ويأتي بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الأذكار يقوم ويأتي بالراتبة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم العقيقة مع علم أن عمر الأطفال أو الطفل أصبح أكثر من 3 سنوات؟ لا بأس بذلك ولو تأخرت، لأنها سنة مؤكدة. نعم. سؤال آخر حفظكم الله يقول: ما حكم بيع العينة وما الدليل على ذلك؟ بيع العينة حرام، لأنها وسيلة إلى الربا، والعينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين، يشتريها بثمن أقل، فهو باع دراهم بدراهم أقل وجعل السلعة حيلة باسم البيع، وهذا باطل. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم توبة السارق وهو لا يستطيع رد ما سرق حفظكم الله؟ التوبة مقبولة إذا صدقت، ولكن رد المال لصاحبه لا بد منه، إما مباشرة وإما عن طريق غير مباشر، فهو يلتمس طريقا يوصل المال إلى صاحبه غير مباشر. نعم. أبو جنى من الرياض يقول: اشتريت أرض قبل 5 سنوات والآن بعت الأرض بمكسب كبير، هل عليها زكاة علما بأنني اشتريتها للاستثمار؟ نعم، اشتريتها للاستثمار فهي سلعة من السلع من عروض التجارة، إذا تم عليها سنة وأنت تنويها للتجارة فإنك تزكيها، وإن بعتها قبل تمام الحول وبقي الثمن عندك إلى أن حال الحول تزكي الثمن بإخراج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم، من الهفوف محمد يقول: أرجوكم أنا في شدة، هل من الممكن أن يحسد العبد على طاعته لله فيقع في العبد في المعصية؟ هذا من الوسواس، عليك أن تستمر في طاعة الله وفي أداء الفرائض والعبادة وتتوكل على الله عز وجل ولا تلتفت للوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مصطفى مصري مقيم في المملكة يقول: إذا دخل معك شخص وأنت في النافلة يعتقد أنك في صلاة فريضة فماذا أعمل؟ لا بأس بذلك، دعه يصلي معك ويصح اقتداء المفترض بالمتنفل، لكن إذا سلمت من النافلة يقوم هو ويكمل الفريضة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات؟ يقصد من ذلك شراء عملة معينة عند انخفاض سعرها وبيعها عند ارتفاعها قبل الحول على حيازتها. لا بأس بذلك، ولكن يشترط في بيع العملات بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد يشترط التقابض ويشترط التساوي في المقدار. أما إذا كانت من جنسين فإنه يباح التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سلطان من الرياض يقول: يا شيخ حفظك الله، عندي أخي ما يصلي ويعرف أن ترك الصلاة حرام، وإذا صلى مرة أو مرتين في الأسبوع ويبلغ من العمر 32 عاما، نرجو منكم توجيه كلمة له ولمن على طريقته، بارك الله فيكم. قال الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي آية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا بد من المحافظة على الصلوات الفرائض في أوقاتها ومع الجماعة، وفيها الخير الكثير عاجلا وآجلا. وأما كونه يصلي تارة ويترك تارة فهذا ليس بمسلم، لأنه لو ترك فريضة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولم يعذر إلا النائم والناسي، ويصليها قضاء. أما من تركها متعمدا فلم يأمره بإعادتها وقضائها، دل على أنه يستأنف من جديد ويتوب إلى الله عز وجل. فترك الصلاة متعمدا خطر عظيم على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول، يسأل عن الاشتباه بالمال الحلال والحرام، كيف أخلص نفسي من ذلك حفظكم الله؟ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من جازان يقول: هل يجوز إسقاط الحمل إذا ثبت أنه مصاب بالأنيميا المنجلية، وما هي شروط ذلك؟ لا يجوز إسقاط الحمل حال من الأحوال إلا إذا خيف على أمه من بقائه في بطنها، إذا خيف على أمه الموت من بقائه في بطنها فلا بأس بإسقاطه. أما مجرد أنه مشوه أو أن فيه عاهة فهو يترك لله عز وجل، وهو أرحم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فاطمة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تقول: دعاء صلاة الاستخارة هل يكون أثناء السجود أو بعد الصلاة مباشرة، وهل هناك سورة معينة نقرأها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلي ركعتين إذا هم أحدكم بالأمر، يعني الأمر الذي فيه تردد وإشكال، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يكون بعد دعاء الاستخارة، يكون بعد صلاة الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل أو هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في المسجد لحضور المحاضرات؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا للمحاضرات ولا لغيرها، وبإمكانها أن تسمع المحاضرة من خلال مكبر الصوت خارج المسجد، أو بأخذ الشريط المسجل تستمعه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا شخص كثير السفر إلى الخارج بغرض التجارة، وأمكث هناك فترة لا تتجاوز 20 يوما، فهل لي أن أقصر الصلاة أم أتمها؟ لا، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع ولا الإفطار في رمضان، لأنك مقيم والسفر انقطع بالإقامة الطويلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل معنى ذلك أنه لا يقبل له عمل؟ الحديث: من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله، والمراد بفوات صلاة العصر فوات وقتها، يعني أن يخرجها عن وقتها من غير عذر. هذا وعيد شديد على المسلم، أن يصلي الصلوات في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو زايد من الرياض يقول حفظكم الله: متى يبدأ المسافر بأحكام السفر؟ هل من عند منزله أم عندما يفارق المدينة؟ عندما يخرج من المدينة، لأنه ما زال في المدينة فهو غير مسافر، فإذا خرج بدأ السفر، لأن السفر معناه السفور وهو البروز، والبروز في خارج البنيان، فإذا انقطع البنيان فقد بدأ السفر. نعم. هناك حفظكم الله من يقصر ويجمع وهو في بيته على نية السفر، هذا خلاف مذهب الجمهور، الجمهور على خلاف هذا، والإنسان ما يعرض صلاته للخطر بناء على أن فلان قال وفلان علان قال. نعم. أبو مجدي من الرياض يقول: نذرت أن أحج عن امرأة كبيرة في السن عجوز، ولم أوفي بهذا النذر، فماذا يترتب علي؟ باقي في ذمتك، يترتب عليك أن تبادر بالحج عنها. نعم. وهل لو أناب أحدا عنه؟ هو نوى أنه يحج عنها هو، أو يعتمر عنها هو، ولا ينيب إلا عند العجز. نعم. أبو يوسف من الخرج يقول: هل تجوز الصدقة على ضعيف الدخل مع علمي بضعف حالته الاجتماعية؟ إذا كان دخله لا يكفي نفقته طول سنته يعطى من الزكاة، هذا هو الفقير الذي دخله لا يكفي لسنته. نعم. هل في ثلث الميت زكاة؟ لا، الثلث والوقف ليس فيها زكاة، لأن مصارفها مصارف الزكاة. نعم. أبو هشام من الدلم يقول: كثير من الناس يفتون الناس بغير علم، نرجو منكم النصح لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده في النار. لا شك أن من يفتي بغير علم أنه مخطئ وآثم، ومعرض نفسه ومعرض للناس للخطأ، لأنه يفتيهم بغير علم ويضلونهم بغير علم، توعد الله من فعل ذلك، الذين يفتون بغير علم، قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الكذب على الله هو أشد أنواع الكذب، وهو أعظم من الشرك، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر السائل في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلى هؤلاء يتقوا الله في أنفسهم أولا وفي المسلمين ثانيا، وأن يتجنبوا الفتوى بغير علم، ما كلفهم الله بذلك، يتركون الناس يسألون أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، هذا السائل أبو فهد التويجري من بريدة يقول: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو نحو هذا الكلام، هل تجب عليها كفارة الظهار أم لا؟ وفق الله الجميع لكل خير. الراجح أنها عليها كفارة يمين، أنها تكفر كفارة يمين، وإنما كفارة الظهار في حق الزوج إذا قال هذا. نعم. بارك الله فيكم. علي محمد من الجبيل يقول: ما هي عواقب قاطع صلة الرحم؟ عاقبته اللعنة، قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم، قال جل وعلا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أمة الرحمن من المدينة المنورة تقول: هل التعلق بأسماء الله الحسنى من تمام الإيمان؟ نعم، محبتها والتوسل بها هذا من تمام الإيمان. نعم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، أنا كنت مسافر ولم أصلي الظهر، وقبل وصولي لمقر إقامتي بربع ساعة جمعت الظهر مع العصر، علما أنه باقي على صلاة العصر نصف ساعة. فعلت الجائز، إذا ما دمت في الطريق ولم قبل أن تصل وجمعت فقد فعلت الرخصة والحمد لله، ولو أخرت العصر إلى أن تصل وتصليها مع الجماعة في وقتها لكان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا: ما حكم إمامة الإمام ضعيف التجويد في قراءة القرآن الكريم وأحيانا يلحن في القراءة؟ اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة لا تصح معه الصلاة، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى فالصلاة تصح، ولكن عليه أن يتعلم ويعدل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ لا بأس بذلك، صلى الصحابة خلف معاذ رضي الله عنه، وقد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن صلاته الثانية نافلة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الصلاة على سطوح الحرم المدني علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح. الصلاة داخل المسجد تصح، ولكن لا يصلي منفردا خلف الصف، لا في السطوح ولا في غيرها، ما يصلي منفردا إلا ومعه أحد صلي معه. ولا شك أن اتصال الصفوف وكونه في الصف هو ومن معه أن هذا أفضل، ولا تكون الصفوف متقطعة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم.